ومكحول الأزدي بصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية قال كثيرا ما كنت أسمع مكحولا يسأل فيقول ندانم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن واثلة بن الأسقع عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك, لا تظهر الشماتة بأخيك أنك تفرح بما يحصل له من ضرر فيعافيه الله عز وجل ويبتليك لأنك أظهرت الشماتة فيه الشماتة به, لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك, يعني أنه يتجاوز عنه ويعفو عنه أو يعني يسلمه من ما حصل له من عيب وضرر ويبتليك أنت بحصول الضرر أو بحصول الذنب الذي أنت أظهرت الشماتة به. نعم. قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد الهمداني هذا متروك اخرج له الترمذي عن حفص بن غياث وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. نعم. حا قال واخبرنا سلمة بن شبيب وهو ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنن. نعم. عن امية بن القاسم الحذاء البصري. نعم. قال عليه صدوق اخرج له الترمذي صدوق اخرج له الترمذي وقيل ان هذا الحديث من مناكيره, يعني هذا الحديث قيل أنه من مناكير يعني هذا الرجل, والطريق الأول فيه المتروك وهذا الطريق فيه يعني هذا وقيل أنه من مناكيره. نعم. عن حفص بن غياث عن برد بن سنان برد بن سنان هو صدوق غير البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن مكحول عن مكحول وهو ثقة أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن وهو كثير الإرسال هو كثير الإرسال ويحتمل أن يكون فيه إرسال أيضا. نعم. عن واثلة بن الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة قال مكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس وأبي هند الداري ويقال إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة, ومكحول شامي يكنى أبا عبد الله وكان عبدا فأعتق. يعني هناك اثنان مكحول الشامي هذا هو الذي معنا في الرسالة ومكحول آخر مصري البصري الأزدي بصري. نعم البصري وذكره من أجل التشابه يعني في الاسم. نعم. قال سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه عمارة بن زاذان. نعم. ثم قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن غير الشاميين روايته في روايته عن أهل بلده نعم صدوق في روايته عن أهل بلده وهم أهل الشام. نعم. ومخلط في غيرهم أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. نعم. عن تميم بن عطية وهو صدوق يهيم خذوا الترمذي. نعم. قال كثيرا ما كنت أسمع مكحول يسأل فيقول ندانم ندانم هي المعنى لا أدري كلمة لا أدري إذا سئل يعني يقول ندام يعني ندايم ندانم ندانم يعني أنه لا المعنى لا أدري قلنا بلا أدري بالفارسية. نعم. وهو أصبح أعجمي. يقول هل يناسب هذا هذه الأحاديث قول الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. نعم هذا كلام صحيح.

الذي فيه إزالة الشعر، وإنما فيه يعني حصول الضرر في الدين. هذه الحديث فيها الحث على إصلاح ذات البين، وعلى التحذير من فسادها، وعلى الابتعاد عن كل ما فيه البغضة والعداوة، وأن يكون فيه التقارب والتآلف والتناصح، وأن يفشي المسلمون السلامة فيما بينهم على من يعرفونه ومن لا يعرفونه، وهذا مما يثبت المودة والتآلف والتقارب بين الناس. والله عز وجل يقول: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإصلاح ذات البين شأنه عظيم، وفساد ذات البين خطير وفيه المفاسد العظيمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورته وشدته بقوله: فإنها الحالقة، ثم قوله: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي، هو الملقب صاعقة، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن معلى بن منصور، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن جعفر المخرمي، هو ليس به بأس، قال البخاري تعليقا، ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عثمان بن محمد الأخنسي، وهو صدوق له أوهام، قال أصحاب السنن. عن سعيد المقبري، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا هناد عن أبي معاوية محمد بن خازم الضري الكوفي، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش عن عمرو بن مرة، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سالم بن أبي الجعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أم الدرداء، أم الدرداء وهي هجيمة التابعية، وهي التي تأتي في الرواية وهي صغرى، وهي ثقة أخرج أصحابه في الستة. وأما أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة، هذه صحابية وليس لها رواية. نعم. عن أبي الدرداء، وأبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، أخرج أصحابه في الستة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، هو صدوق اختلط، صدوق ابتلي بوراقه، ابتلي بوراقه فأدخل في حديثه ما ليس منه، فنصح فلم يقبل فترك حديثه، أخرج له ترمذي بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن يحيى بن أبي كثير، هو اليمامي، واليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يعيش بن الوليد، هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن مولى الزبير، وهذا مجهول اسمه. نعم. لم يحكم عليه. نعم. لكن سماها خباب، كذا وقع عند الطبراني. نعم. ذكره الحافظ المبهمات ولم يحكم عليه، رمز له بالترمذي. نعم. اسم المولى خباب. نعم. سماه الطبراني ورمز له بتاء. هذا فين؟ في المبهمات في الأخير. في آخر؟ إيه. ما ذكر فيه شيء غير هذا. على كل هو مبهم يعني، هو المبهم يعني ما عرف شخصه حتى يعني تعرف حاله. ومعلوم أن الإبهام في غير الصحابة أنه يؤثر، الإبهام في غير الصحابة يؤثر، وفي الصحابة لا يؤثر كما عرفنا قريبا عند ذكر الشيخ الذي هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. في نسخة هذا أبو الأشبال حكم من عنده، وضع بين قوسين الحكم من عنده مجهول. مجهول. نعم. عن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحابك في الستة. انتهى؟ أي باب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: من اعتاد مثلا كثرة الكلام أو غيبة الناس يقع فيها بسهولة، وحاول كثيرا الصمت لكن فشلت محاولته، فهل من طريقة إلى ذلك؟ نعم، الطريقة إلى أنه يكون شجاع ويكون يعني عنده قوة